تركت مثلا كان حدد 10 أيام فإنها تحتاج أن تقضي 50 صلاة بعد ذلك ومن ذلك الحيضة الثانية وتبقى طول عمرها في قضاء يعني صلوات هذا في مشقة فهذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد طبعا من السنة يعني من حديث السنة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم إحداكم فكنا لما رسول الله قال هذا من نقصان يعني ناقصات عقل ودين ما لم نقصد الدين قال أما نقصد الدين فإن إحداكم إذا حاضت لم تصلي ولا تصلي فهذا ترك الصوم والصلاة في وقت الحيض. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني عن الحائض انما تقضي الصوم دون الصلاه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن يزيد قال سمعت معاذه انها سالت عائشه اتقضي الحائض والصلاه؟ فقالت عائشه احروريه انت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فامرهن ان يجزين. قال محمد بن جعفر تعني يقضي. نعم. يجزين يعني تعمل اشياء تجزوها تصوم يعني الايام الاخرى فتجزوها عن يعني عن الايام التي افطرتها في وقت حيضتها. نعم. وحدثنا عبد بن حميد، اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن عاصم عن معاذ قالت سالت عائشه فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ نعم. هذا السؤال هل جاء بهذا الشكل كان في شيء نوع من الاستغراب او الاعتراض، ما بال الحائض يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ يعني ما الشان في هذا؟ لما كان هذا التفريق في القضاء بين الصلاه والصوم؟ ومن اجل هذا قالت لها عائشه احروريه انت؟ فقالت احروريه انت؟ قلت لست بحروريه ولكني اسال. قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قول عائشة فنؤمر، ولا شك أن الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال. نعم. وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصلاة. قال العلماء والفرق بينهما إلا هذا إجماع، إلا ما كان من الخوارج فقط، والخوارج لا يعتد بدخولهم في إجماع المسلمين. نعم. يعني خوارج المؤلفين أجمع المسلمون على هذه الأحكام اللي هو أن الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم في وقت حيضها ونفاسها، وأنها يجب أن تقضي يعني ما فاتها من الصوم ولا تقضي ما فاتها من الصلاة، كل هذا إجماع. لكن لم يخالف في هذا إلا الخوارج الذين يعني خرجوا بهذا الأمر عن إجماع المسلمين وقالوا بأن الحائض يجب أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. نعم. قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاءها بخلاف الصوم. يعني الحكمة قال هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يعني أمر يعني يفهم من الدين، لأنه يعني كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن خفف عن الحائض والنفساء أن تقضي الصلاة لكثرة الصلاة، وأما الصوم فإنه أيام مثل الصوم فهذا يسهل وهذا يسهل. نعم. بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة. نعم. أما الحيض متكرر، كل شهر عندها دورة، بالتالي كل شهر تقضي، فيكون هذا أمره فيه مشقة. نعم. وربما كان الحيض يوما أو يومين. قال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي طواف. ركعتي طواف لأنها واجبة هذه. لأنها لا يجب عليها لا يحل لها أن تطوف بالبيت يعني في وقت الحيض إذا كانت حاجة أو معتمرة، وإنما

نعم. معان بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم في راوية الحديث تقول إنها ذهبت إلى النبي تزوره في يعني في عام الفتح في مكة، فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره بثوب، يعني في جانب الستار نحو الستار، والنبي يغتسل صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا في بيان على كل حال وجوب استتار المغتسل عن يعني عن من يأتي. نعم. حدثنا محمد بن ربح بن مهاد أخبرنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانة بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في على مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسل فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. نعم، أخذ ثوبه فالتحف به، ومن التحف به يعني الثوب، يعني لم يعني يلبسه لبسا إنما التحف به صلى الله عليه وسلم وقام، يعني قام يصلي فصلى 8 ركعات وكان الوقت ضحى. فهذا المرة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها يعني في وقت الضحى صلوات الله وسلامه عليه وصلى 8 ركعات. نعم. وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن سعيد بن ابي هند بهذا الاسناد وقال فسترته ابنته فاطمه بثوبه فلما اغتسل اخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحى. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا موسى القارئ موسى القارئ حدثنا زائده عن الاعمش عن سالم بن ابي جعفر عن كريم عن ابن عباس عن ميمونه قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. قال في الشرح باب تستر المغتسل بثوب ونحوه قوله عن ابي النضر ان ابا مره مولى ام هانه، وفي الرواية الأخرى أن أبا مرة مولى عقيل. أما أبو النضر فاسمه سالم بن أبي أمية قرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي. وأما أبو مرة فاسمه يزيد وهو مولى أم هانة، وكان يلزم أخاء عقيلا فلهذا نسبه في الرواية الأخرى إلى مولى عقيل. وأما أم هانة فاسمها فاخرة وقيل فاطمة وقيل هند كنيت ابنها هانة بن هبيرة بن عقل، وهانه بهمز آخر آخره. أسلم أم هانه في يوم الفتح رضي الله عنه. قولها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. هذا فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان بينه وبينها سافر من ثوب وغيره. قولها ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهو أن صلاة الضحى 8 ركعات، وموضع الدلالة أنها قالت سبحة الضحى، وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلىها بنية الضحى، بخلاف الرواية الأخرى صلى 8 ركعات وذلك ضحى، لأن من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على أن الضحى 8 ركعات، ويجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 8 ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى. فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا الوقت لا يتأتى له في قولها سبحة الضحى، ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على إحداث الضحى 8 ركعات، والله أعلم. يعني الإمام النووي يرد على من قال بأنه يعني ليس يعني النبي لم يصلي يعني الضحى إلا في هذه المرة، وعلل صلاته 8 ركعات أنها يعني صلاة بمناسبة فتح مكة، يقول أن هذا ليس فيه دليل، وأن كلام أم هانئ في بعض رواية الحديث أنها صلت أن النبي صلى 8 ركعات سبحة الضحى، فقول أن هذه سبحة الضحى يعني سبحة قبل الصلاة، فقد ركعات الضحى وسجدة الضحى وسبحة الضحى، فكأنها